كيف أنت؟ قال الحمد والله ما بلغت ولا أنا كذلك، أنا ما بلغت هذه الدرجة أن الله أن الناس يثنون علي. ولذا جاب بين ذنب مستور، يعني الرجل كان فيه حكمة، أنطق الله على لسانه الحكمة، جمع بين الذنب المستور وثناء الناس. قال ثناء الناس لو علموا ما عندي من الذنوب ما أثنوا علي. ثناء الناس مو معناه ثناء جميع الناس، لا، إذا رأيت المنافق يثني على إنسان تتوقف وتتردد، وإذا رأيت أهل الحي كلهم يحبون شخصا فاعلم أن في الأمر شيء مريب. لا، المؤمن يحبه المؤمنين، يحبه المؤمنون. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فأحبه فإن الله يلقي المحبة في قلوب المؤمنين له مو المنافقين، لأن أكثر الناس نسأل الله العافية والسلامة فيهم مرضى القلوب النفاق. ولذا يقول حذيفة لما قال الرجل اللهم أهلك المنافقين، قال يا أخي كيف تعيش، كيف تعيش إذن؟ تستوحش في الطرقات، ما تجد أنيس، ما تسلم على أحد، فين تعمل، لا أحد يستأجرك، تشتغل عند من؟ قال ملئت منهم القبور وملئت منهم الطرقات، لا تدع عليهم كلهم، لله حكمة. فيقول هذا أنا عندي ذنب مستور وثناء الناس علي، ثناء الناس يعني ثناء المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان، فينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. إيش معنى القبول؟ يعني الناس يثنون عليه، يدافعون عنه، يودون له الخير. والناس بمعنى المؤمنون، لأن جاء مفسر في حديث آخر في غير الصحيح أن المؤمنون يلقي الله في قلوبهم حبه ومودته، كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن الله يلقي حبه في قلوب المؤمنين، فتجد المؤمنين يحبونه ويثنون عليه ويذكرون فعاله الخير، وإن لم يعرفوا له فعالا إذا رأوه أحبوه محبة من يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، لا كمحبة من محبة صعلوك يتسول الناس فيرى إنسان يغدق عليه النعم، هذه محبة مؤقتة، ولكن محبة الناس في مصالحهم بعضهم ببعض إذا قضيت له مصلحة أحبه فتلك محبة لمصالح، لكن هذه مودة ألقاها الله في قلبه وإن لم يلقه إلا تلك الساعة. ترى هذه يحمد المرء عليها، الإنسان إذا رأى أن الناس يودونه ويترحمون عليه ويذكرون حسن سجاياه ويذكرون حسن صفاته، فهذه من نعم الله عليه، إذا قلنا الناس يعني المؤمنين، وإلا الكافر لا والمنافق لا يحبون هذا. وإذا كما قلنا إذا رأيت أهل الحي اجتمعوا على أم على فلان كلهم فاعلم أن في الأمر ريبة، لأن الإنسان قد يداهن القوم ويداريهم، المداهنة في الدين والمدارات في شؤون الدنيا، المدارات مطلوبة، والمداهنة خصلة من خصال النفاق، قد يداهن الأقوام فما يحب يقول هذا قم صلي عشان لا يزعجه، ولا يحب أن يأمر هذا بمعروف حتى لا يغضب عليه، ولا يحب أن ينهى فلان عن منكر حتى لا تقطع العلاقات بينه وبينه، ويود أنه يعين المنافق ويعين الفاسق على فسقه حتى يتقرب الناس إليه. ولذا لما قيل لسفيان الثوري ما رأينا أهل الحي كلهم يرغبون، قال أعوذ بالله، أتحسبني منافق أو بهذا المعنى؟ قال كيف تحب أن أهل الحي كلهم يودوني، ما يصح هذا، ما ينبغي. ولذلك قد يكون الإنسان يطاع في تلك القبيلة أو في ذلك الحي، لكن ليست طاعتهم على درجة، منهم من يطيعه مخافة والقلب يلعنه في الداخل، ومنهم من يطيعه لأن السواد الأعظم معه فما يحب المخالفة حتى لا يقول. ولذا هذا إذا اختلى بنفسه أو اختلى بمن يعلم يثق فيه تكلم في عرض هذا، فصاحب الحق لا بد أن يبغضه منافق، ولا بد أن لا يرغبه غير المستقيم. أما المؤمن إذا أطاع الله عز وجل فإن الله يلقي المحبة في قلوب العباد فيحبونه ولو لم ينعم عليهم، وهذا مصداق قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء في حديث آخر أن يقول سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من عادى وليا من أولياء الله، فإن هذا الإنسان المعادي لهذا الولي أعلم الله أنه سيحارب الله عز وجل. من عادى لي وليا، الولي يا إخوان المؤمنون كلهم أولياء الله، ويتفاوتون في هذه الولاية فمن كان أقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والقيام بالواجب والتقرب إليه وحبه سبحانه والذب عن دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه ولاية، ومن قام بالفرائض وتكاسل في غيرها واتبع بعض الشهوات ففيه من الولاية بحسب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وأما الكافر فهو عدو لله، والمنافق عدو لله. فيقول: من عادى لي وليا، يعني من عادى رجلا لأجل أنه مؤمن ولأجل أنه يتقرب إلى الله عز وجل. لأن قد تعادي إنسان صالح، والمعادات لأجل حق من الحقوق، ليس معنى الولي أنه ما يصدر منه ذنب، لا، قد يخطي فيصدر منه ذنب ويتنازع مع غيرك، فمن نازعه في حق من الحقوق ما ينطبق عليه الحديث، وإلا وإلا كان الحديث القدسي يقال: من عادى مسلما في حق، ومن عادى وليا في حق، ومن عادى مؤمنا في أمر من الأمور. لكن الله عز وجل لما قال من عادى لي وليا دل على أن العداوة إنما كان لأجل استقامته. وهكذا نرى أهل البدع إذا رأوا إنسان مستقيم آذوه، وإذا رأوا إنسان على طريقة أهل السلف أنكروا عليه وأبغضوه، وقد يتجرأ بعضهم فيؤذيه، فإن كان جار آذاه في داره وآجاه في طرقاته وآذاه في مصلاه، فالله عز وجل يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أنه سأحاربه، أنه سيكون خصمي، أي أن الله عز وجل ينتصر لعبده المؤمن لهذا الولي ممن أبغضه وآذاه. أبغضه على أي شيء؟ على تقربه إلى الله عز وجل، أن هذا مستقيم ما نازعه في حق من الحقوق. فقد آذنته بالحرب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. هذا الولي لما كان وليا لله كان يتقرب إلى الله عز وجل بالقرب، وأفضل القرب وأحبها إلى الله عز وجل أن تتقرب إليه بالفرائض وما أوجبه عليك، ما تتصدق بأموالك وتعلم أن الله أوجب عليك حقوق تؤديها، تطعم اليتامى والأرامل المسؤولة أنت عنهم، والخدم والرقيق المسؤولة أنت عنهم، والنعم والحيوانات التي أنت مسؤولا عنهم، فإذا فاض شيئا من ذلك تصدق به. فأحب إلى الله عز وجل أن تتقرب إليه بالفرائض، ما تقوم تتهجد الليل وتترك صلاة الصبح تصليها بعد الشمس، هذا ما ينبغي. فإنسان أو أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، فإذا أديت الفرائض يقول الله سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. العبد يكثر من النوافل، صيام التطوع وصلوات النافلة والصدقات في سبيل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن، وسبل الخير، لا أنواع البر كثيرة جدا. فيقوم العبد بأعمال البر ويكثر منها، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الشاهد أن الله عز وجل يحب العبد، فإذا أحبه كانت له ثمرة. أول نثبت أن الله عز وجل يحب ويبغض، لا تقول يحبه بمعنى أراد الرحمة، لا، المحبة والبغض صفات من صفات الأفعال، وهي صفة لله عز وجل لا يجوز تأويلها. لكن من أثار هذه المحبة أن الله عز وجل ينعم عليه بالهداية، وينعم عليه بالصحة، ويمنع عنه عذابه، ويمنع عنه عذابه، ويحول بينه وبين الشقاء. وإذا أبغض عبدا خلاه ونفسه، فكاثرت عليه الشياطين وكانت عقباه وخيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقلبه الذي يعي به. في رواية: إيش معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ يعني هذا العبد من كثرة ما يتقرب إلى الله عز وجل ويزدلف إليه بالأعمال الصالحة، فإن الله أحبه حتى كان سمعه وبصره، أي أن الله عز وجل جعل هذا السمع، خلقه وهيأه فلا يرى إلا ما يحب الله عز وجل، وجعلها كذلك السمع لا يرى إلا ما يحب الله عز وجل، وجعل تلك اليد لا تبطش إلا بما يحبه الله عز وجل. مو معنى كما يقول الحلوليون أن الله عز وجل يجعل البصر هو البصر، لا، كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن ذلك السمع لا يستعمل في معصية، إنما يستعمل في طاعة. وذلك البصر الذي يبصر به لا يبصر به ما يغضب الله عز وجل، إنما يبصر به ما يحبه الله عز وجل. فالشاهد أن الله إذا أحب عبدا أحاطه وكلأه في هذه الدنيا، فكان ينظر بنور الله عز وجل، لا يعمل المعصية، ويسمع ما يرضي الله عز وجل ولا يرضى بسماع غيره. والشاهد أن ثناء الناس وحبهم للشخص ما يمكن هذه جلبها بالمادة ولا بالنفقات ولا بالعطايا. ما لو ظللت تتصدق على الناس دهرا ثم كففت عنهم شهرا لذموك وتكلموا فيك ونسبوك إلى البخل وآذوك، لأن المحبة مصلحة وقتية فقط. لكن هذا لا ينفق ولا يعطي الناس شيئا، إنما استقام مع الله عز وجل وكف عن الناس أذاهم، يحب لهم الخير. فالله عز وجل ألقى في قلوب عباده محبته، فمن ظن أن هذه المحبة تكسب بالأموال وتكسب بتهيئة الظروف التي فيها معيشة طيبة ظن خطأ. طيب لو قال إنسان: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا؟ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم افعل هذه الهدية، اهدي إلى فلان وتصدق عليه، ألقي عليه السلام فإنه يحبك، أي أن هذه جالبة للمودة. فإنك إذا امتثلت أمر الله عز وجل وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها قربى وطاعة، وهذا نوع من الإحسان. فإذا أحسنت إلى مؤمن أوجد الله في قلب المحسن إليه محبة لك، فهذه لا تنافي تلك. لكن من أراد أن يتصدق لا لوجه الله، إنما كسبا لمودة الناس له، هذه ما وإن كسبها مؤقت فإنما يحبونه لأجل هذه المصلحة، لكن لو راحت هذه المصلحة ذموه، ولو تأجلت عليهم قاموا عليه. ولذا كسب قلوب الناس ما يمكن بالأموال على الإطلاق، إنما يمكن بذلك بطاعة الله عز وجل ورضاه سبحانه، وأن تطيع الناس أن تطيع الله عز وجل في الناس، ما تطيع الناس في الله عز وجل، تعمل مع الناس ما يرضي الله عز وجل، فإن الله قادر على أن يقلب قلوب العباد إليك بمحبة. فهذا الرجل أبو تميمة قال أنا لما سئل كيف أنت، قال أنا بين نعمتين، ذنب مستور وثناء من الناس، والله ليست من عندي، لا أدري كيف جاءت، لكن هذه نعمة من الله عز وجل، ولا والله ما بلغته ولا أنا كذلك، ما بلغت هذه الدرجة حتى أن الناس يثني علي، لكنها فضل من الله ونعمة. فهذا عرف حق الله وأثنى عليه. نسأله سبحانه أن يمن علينا بتوبة ويستر عيوبنا في الدنيا والآخرة ويغفر لنا ذنوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل نسأل: رجل يفعل معه الرجال كفعل قوم لوط، ومعه زوجة وله منها طفلان، وتريد الطلاق منه، وأهلها وأقاربها يضغطون عليها بالبقاء معه، وتسأل هل الحياة معه حلال أم حرام، وجزاكم الله خير. نسأل الله السلامة والعافية. لا أدري هل هذا الرجل يعلو أو يعلى عليه، وفي كلا الحالتين إذا تأكدت الزوجة من هذا فلها حق أن تطلب الطلاق، والإنسان إذا بلغ بدرجة أن تعلم بها زوجته معناته أن يجاهر بالمعصية، معناته ما يتخفى منها، وإلا كيف تدري المرأة عن ذلك؟ لكن المرأة تتأكد لا يكون الشيطان يلقي إليها بعض الوساوس أو أهل الشر يسعون بالفساد، فلا ينبغي أن يتسرع ولا أولياء أمورها، لكن إذا بلغ بهم الأمر أن هذا يجاهر بهذا فلهم الحق في طلب الطلاق وفسخه. ما هي أفضل طريقة لطلب العلم بعد 40؟ طلب العلم ما له حد بعد 40، أو طلب العلم فريض، يعني طلب العلم مرغوب ومطلوب من كل مؤمن يفعل ذلك ومؤمنة. فالإنسان يسعى في حلقات العلم ويسأل أهل الذكر، وإن كان يقرأ الكتب، فإذا أشكل عليه سأل أهل العلم. وأولى ما يشتغل به الإنسان أن يحفظ القرآن ويتفهم معانيه في هذا السن، أكثر من قراءة القرآن، أبحث عن معاني، فإن الله عز وجل يفتح لك أبواب العلم. نعم. هذا، وصلى الله وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.